قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبين يدي الحديث أذكر بأن هذه الليلة ليلة عاشوراء، تلك التي أنجى الله سبحانه وتعالى في يومها الذي وآت إن شاء الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وجنده. قد كان عاشوراء يصام فرضا قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن جاء الترغيب في صيامه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهو وإن كان سببا في تكفير السنة التي قبله، لكنه لا يقوى على تكفير الذنوب المتعلقة بحقوق العباد. فإذا كان ثم شخص سرق أو ظلم العباد، فلا بد وأن يؤدي للعباد مظالمهم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو أعظم من عاشوراء، يعني من صوم يوم عاشوراء، وهو الشهادة في سبيل الله، فقال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فجدير بمن ظلم أحدا من الناس أن يتحلل من الظلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فلا يؤذن لهم بدخول الجنة إلا إذا نقوا وهذبوا. هذا يدفعنا إلى التحلل من المظالم، وبالله التوفيق. أما عن الآيات والتي مطلعها من سورة الممتحنة، قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الآية ورد في تفسيرها أن أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. فهذا في معنى قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقوله في الحديث أو قولها في الحديث: إن أمي أتتني وهي راغبة، كلمة راغبة هذه تتعدى إما بفي أو بعن. فكانت أتتني وهي راغبة في الإسلام أي في أن تسلم، فتختلف عما إذا قيل راغبة عن الإسلام أي رافضة للإسلام. فجاءت الكلمة في الصحيح راغبة فقط، ولذلك اختلف العلماء في توجيهها، هل هي راغبة عن الإسلام رافضة له ومع ذلك فالنبي قال لا صلي أمك، أو أنها راغبة في دخول الإسلام. فالوجهان قائمان، لكن على أي حال المشرك الذي لا يحارب يختلف عن المشرك المحارب، الكافر المحارب يختلف عن الكافر المسالم. وقد قال تعالى في شأن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالأرحام لهم حق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي ولكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها أي سأصلها بما لها من حق الوصل والله أعلم. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم تعدلوا في شأنهم إن الله يحب المقسطين. فمن قوله إن الله يحب أثبت أهل السنة صفة الحب لله، فالله يحب ويبغض، ولكن حبا يليق بكماله وجلاله، والبغض على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. قال والله يحب المقسطين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. ولا يخفى عليكم أن القاسط يختلف عن المقسط، فالقاسط الجائر الظالم. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ولكن في المقسطين والله يحب المقسطين. وذكروا في هذا المقام أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما هم بقتل سعيد بن جبير قالوا لسعيد كلمه بكلمات لينة لعله يعرض عن قتلك، فلما دخل عليه سعيد بن جبير قال له سعيد أشهد بالله إنك لجائر إنك لقاسط عادل إنك لقاسط عادل. قالوا لقد كلمه بكلام طيب وسيخرجه، ولكن الحجاج تفطن فهو يفهم اللغة فهما جيدا، قال ألا ترون يكفرني؟ قالوا كيف ذلك؟ يقول إنك قاسط عادل. قال أما قاسط فالله يقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما عادل فالله يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالعادل عن الحق المعرض عنه وقتله. أعود قائلا إن المعاملات تكون بالتي هي أحسن مع الكفار المسالمين، وخاصة الذين لهم عهود ما داموا لا يؤذونك. ودل على هذا أيضا أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان إذا ذبح الذبيحة قال لأهل بيته أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، يحث أهله على الإهداء للجار اليهودي. وكما سلف فالنصوص التي وردت في الإحسان إلى الجيران عامة ليست مقيدة بالجار المسلم. فأقرر أن هناك، جزاك الله خيرا، فارق بين الكافر المحارب وبين الكافر المسالم المهادن، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، أي قاتلوكم من أجل دينكم وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ما صورة الامتحان إذا كنت أنت بالمدينة وجاءتك المؤمنات من مكة إلى المدينة؟ قال العلماء: كانت تمتحن بأن تستحلف وتختبر، هل أنت خرجت من بلدك كرها للزوج؟ هل أنت خرجت من بلدك محبة أو حبا في رجل تريد أن تتزوجيه، رجلا آخر أسلم وهاجر؟ ما السبب؟ فتختبر بأنواع من الاختبارات، صورتها غير محددة، إنما كل امرأة تختبر بحالها أو بالملابسات المحيطة بها وبما نراها تحتاج إليه من اختبارات. والاختبارات أصل في الشرع، حتى اختبار الإيمان، لأن هنا الاختبار اختبار للإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. الاختبار اختبار في الإيمان، ومن الاختبارات في الإيمان أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالاختبارات تجوز إذا دعت إليها حاجة، وبالله تعالى التوفيق. قد تكون الاختبارات في الدنيا لعوارض، كاليتيم إذا بلغ هل يختبر حتى يسلم له ماله؟ لأن الله قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لكن هب أنهم بلغوا النكاح ولم نأنس منهم الرشد، سفهاء ما زالوا، هل يعطون الأموال أم لا؟ فرب العزة قال: فإن آنستم منهم رشدا. قال بعض أهل العلم: في صورة هذه الاختبارات إذا بلغ اليتيم اختبره قبل أن تسلم له عشرات الآلاف من الجنيهات، اختبره ماذا سيصنع فيها، أعطيه مثلا 50 جنيها وانظر كيف سيتصرف. إن ذهب وأتى بالخمسين، أتى ب25 منها لب و25 شيبسي، تعرف أنه ليس في هذه الحالة برشيد. لكن إن أتى بنعل ب10 جنيهات مثلا، أو شبشب ب10 جنيهات، وحلوى ب5 جنيهات، وثوب مثلا ب20 جنيها، دبر نفسه، تعرف أنه عاقل، فيدفع إليه حينئذ ماله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، هذا القيد لعلة. أنا سأختبر المرأة التي أتت مهاجرة اختبر إيمانها، ولكن أنا بشر قد أخطئ في اختباري، وقد تكون هي داهية من الداهيات تخدع أي رجل أمامها. فلذلك قال تعالى الله أعلم بإيمانهن، يعني فاسألوا الله أن يلهمكم الصواب في معرفتهن هل هن مؤمنات أم لا. فقوله تعالى الله أعلم بإيمانهن خبر، لكن الخبر يراد منه شيء، وهو الحث على سؤال الله أن يبين لنا الحقيقة. فهو أنت تختبر الناس، اسأل الله أن يوضح لك أيضا حقيقة أمرهم، إنك قد تخدع، إنك قد تخدع. فهذا قوله الله أعلم بإيمانهن صورته صورة الخبر، لكن المراد منه الحث على الدعاء وسؤال الله التوفيق. فأتتني امرأة مهاجرة أختبرها، يقول يا رب فهمني أمرها، ارزقني الفهم الصحيح لشأنها حتى لا أظلمها ولا أظلم، لا أظلمها ولا أظلم. فهذا المستفاد من قوله، وهي كجملة اعتراضية، الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات، إن ظهرتم على أنهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمؤمنة لا تحل لكافر، ولا الكافر يحل لمؤمنة، إلا ما استثني. والمستثنى الكتابية استثنيت وأبيحت للمسلم. قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فالمرأة المحصنة العفيفة اليهودية يجوز لك أن تتزوج وهي قائمة على يهوديتها إذا كانت عفيفة، ويجوز لك أن تتزوج النصرانية العفيفة إذا كانت مقيمة على نصرانيتها. وهذا مستثنى من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقد تزوج عمر بن الخطاب، وعفوا قد تزوج حذيفة بن اليمان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما امرأة يهودية، حذيفة تزوج بيهودية، فبلغه أن عمر نال منه، فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، أي تتزوجوا اللواتي لسنا بعفيفات منهن. وتزوج أحد الشورى أو أحد رجال الشورى الستة الذين استخلفهم عمر، سعد وابن عوف وقبلهم علي وعثمان طلحة والزبير، واحد منهم تزوج يهودية. قيل للراوي الزبير قال إن كان لكريم المناكح. فالحاصل أن زواج المسلم باليهودية العفيفة أو بالنصرانية العفيفة جائز ومباح في شريعتنا، والأمر لا ينعكس، بمعنى أنه لا يجوز لنصراني أن يتزوج مسلما، فإن الرجال قوامون على النساء. قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، مزيد من التأكيد. قال تعالى وآتوهم ما أنفقوا، آتوهم ما أنفقوا يعني ادفعوا المهور التي دفعها الكافر لزوجته التي آمنت. فمثلا امرأة مؤمنة كانت متزوجة بكافر فأتت إلى بلاد المسلمين، سأختبرها، وجدتها والحمد لله مؤمنة، أنظر كم دفع إليها من الصداق من الكافر، وأرد الصداق أو قيمة الصداق للكافر. فذا قوله وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا أي ادفعوا لأزواجهم الكفار مقدار النفقة التي أعطاها لهذه المرأة. قال تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، لا إثم عليكم أن تتزوجوا بالنسوة المهاجرات إذا آتيتمهن أجورهن أي إذا دفعتم إليهن المهور. وهذه إحدى الأدلة أو هذا أحد الأدلة على وجوب الصداق، فالصداق فريضة كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، كذا قال الله سبحانه. قال تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، الجناح الإثم، فمعنى قوله ولا جناح عليكم أي ولا إثم عليكم أن تنكحوهن أن تتزوجوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن. وهذا المعنى والذي عليه الجمهور خلافا لبعض الشيعة الذين يحملون ذلك على نكاح المتعة ويقولون ما دامت أخذت أجرها يجوز وطؤها، لكن الجمهور على أن المراد هنا الزواج. قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا يمسكن أحدكم بعصمة امرأة كافرة بل يفارقها، فالكافرة لا تحل لك. وقد طلق عمر امرأة مشركة لما نزلت الآية فتزوجها معاوية رضي الله عنه، أو طلق امرأة أخرى تزوجها صفوان بن أمية. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم، أي إذا فارقت المرأة اطلب من الكفار أيضا أن يدفعوا لك المهر الذي أعطيته لها، كما أننا نسلم للكفار الذين أتت أزواجهن إلينا، أتت الأزواج إلي أتت أزواجهم أزواجهن إلينا نسلمهم المهور، فكذلك نطلب منهم المهور التي أعطيناها للنسوة اللواتي لم يسلمنا. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، فكأنها معاهدات، نحن سنفارق النسوة اللواتي بقيين على الكفر ولكن ردوا إلينا الصداق، وإن جاءت امرأة مؤمنة إلينا سنرد إليكم صداقها. فهذا قوله واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. قال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم، يعني إن هربت امرأة منكم مسلمة وارتدت إلى الكفر فعاقبتم أي فأثبتم وأعطيتم مكافآت أو أموال، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. افترض أن المرأة هربت ولم تدفع مالا وزوجها مسلم، أعطي هذا المسلم جزءا من أو أعطيه الصداق الذي دفع. قال فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هكذا قال تعالى، أبعدها جاءت آية المبايعة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. الآية، هل البيعة خاصة بالنساء أم يجوز للإمام أن يأخذ البيعة على الرجال أيضا؟ بلا شك أنه يجوز. قال النبي، قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي في معروف، فمن وفى منا فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فيجوز أخذ البيعة أيضا على الرجال، ويجوز أخذ البيعة على الرجال في مواضيع معينة. بايع الرسول بعض أصحابه يوم الفتح، يوم الحديبية، على الموت، وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فيجوز أخذ البيعة على بعض المفاريد في ديننا وبعض المسائل في ديننا. قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، هذه صور من المبايعات. والنبي أخذ البيعة على بعض النساء ألا ينحن، النياحة معروفة، أخذ البيعة على بعض النساء ألا ينحن. فقبضت امرأة يدها وقالت: يا رسول الله إلا فلان أذلي فيها فإنها قد أسعدتني، أي قد أسعدتني بنياحتها يوم مات لي ميت. فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الإمام يجوز له أخذ البيعة على مسائل قد يراها من الأهمية بمكان. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن. فقد كانت المرأة تقتل بنتها إذا ولدت بنتا، أو تقتل الولد أحيانا كما في الحديث أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قد قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فكان هذا صنيع أهل الجاهلية، كان هذا صنيعا لأهل الجاهلية. فبايع الرسول النسوة على ذلك، وبايع الرجال على ذلك، كان صنيع بعض أفراد الجاهلية، ليس كل أهل الجاهلية، يقتلون الولد مخافة أن يأكل معه. قال تعالى: ولا يعصينك في معروف ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدي وأرجلهن. ما المراد بالبهتان الذي يفترى بين الأيدي والأرجل؟ قال العلماء: من ذلك أن تأتي بولد ليس بولدها وتقول هو ولدك، أن تأتي بولد تنسبه للزوج وهو ليس بابن له، فهو نوع غير الزنا. حينئذ قد تأتي بولد ملتقط وتقول هو ولدك إذا كان زوجها غائبا، أو تزني من آخر وتلد ولدا وتنسبه إلى الزوج. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. وهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة النسوة لم يصافحن. وقالت عائشة في ذلك: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما يقول قد بايعتكن كلاما. ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، إنما يقول قد بايعتكن كلاما. ومدت امرأة يدها لمصافحة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وجاء في منع المصافحة أثر اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقفه، ألا وهو أثر من طريق معقل بن يسار مرة من كلامه هو، والإسناد صحيح، ومرة عن معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد حسن. قال: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أعود قائلا: عند قوله تعالى ولا يزنين، يروى أن هندا بنت عتبة سترت وجهها بيدها وقالت: أتزني الحرة يا رسول الله؟ ولكن سند هذا غير صحيح مع اشتهاره عند تفسير الآية. قال تعالى: فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تصيروا أولياء لقوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يئسوا من الآخرة، قالوا لا بعث وأنكروا الآخرة، فكلمة اليأس لها معان. قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فمعناه هنا أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فاليأس هنا بمعنى العلم، يعني في قوله أفلم ييأس، هنا يئسوا من الآخرة أنكروها وجحدوها كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي يئسوا من رجوع أصحاب القبور الأموات إليهم وأنكروا ذلك، والله أعلم. هذا والفعل يئس من الأفعال الماضية التي بدأت بحرف الياء وهي نادرة جدا، فنحن نعلم أن الأفعال المضارعة هي التي تبدأ بالياء، تقول يأكل يشرب يضرب يأخذ يعطي يمنع يملك، كل هذا يبدأ بالياء على أنها مضارع. فمن أندر الأفعال الماضية التي بدأت بالياء يئس ويبس، هذه قليلة جدا والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. من الذين غضب عليهم ربنا؟ غضب ربنا على اليهود، غضب ربنا على النصارى، غضب ربنا على أهل الكفر عموما. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتخذونهم أولياء قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بهذا ينتهي تفسير سورة الممتحنة، وإذا كان ثم أي سؤال في شأنها فليتفضل إخواني بطلعه. أي سؤال أولا متعلق بسورة الممتحنة، تفضل. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار لمن وجهت الله، وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار وجه لأهل الإيمان، أنت يا مؤمن إذا كانت زوجتك كافرة وهربت إلى الكفار فعاقبنا، جئنا نحن كأئمة للمسلمين، عاقبنا بمعنى أسبنا وأعطينا الناس عطايا فادفعوا للذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أنا مثلا تزوجت امرأة مهرها 50,000، ثاني يوم هربت مني وذهبت إلى الكفار، فشيخ البلدة التي أنا فيها أو الإمام المسلمين الذين أنا منهم جاء يوزع عطايا فيعطيني قدر المهر الذي دفعته أنا لزوجتي التي هربت مني، وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم. ليس العقاب هنا بمعنى الضرب، إنما العقاب هنا بمعنى الإثابة، الإثابة. فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. نعم. الامتحان بيبقى امتحان مرة واحدة ولا مرتين؟ الامتحان مرة واحدة أو مرتين حسب ما تقتضيه المقامات. الأمير هو اللي ولي الأمر، هو اللي يمتحن عند الدخول وعند الزواج. ولي الأمر هو من يوكله. وعند الزواج أيضا تمتحن؟ لا، ما فيش امتحان عند الزواج إلا إذا كنت أنت تتزوج تمتحن زوجتك، يعني هاتش يقبله، هو اللي يختبر. ممكن هل ما يقولون بالتفسير أو أن عيسى هو ابن الله، هل ذلك من المحصنات؟ هل قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هل تتصور أنهن مسلمات؟ يعني هل تتصور أن الكتابية مسلمة؟ هي كانت على عهد الرسول كتابية، تقول المسيح هو الله والمسيح عبد الله. كان ابن عمر يمنع، لكن الجمهور ما قبلوا الزواج بها لأنها كتابية. نعم. أي سؤال في سورة الممتحن؟ نعم. حبها حب جبلي لا بأس به، هنا فارق. الحب الجبلي يختلف عن الحب الشرعي. فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن. طيب هم أن صحابيا اختلف مع علي بل وحارب عليا، هل هذا يكون منافقا؟ وكيف يكون منافقا وطلحة حارب عليا وطلحة بشر بالجنة والزبير كذلك؟ فيقول العلماء الحب الجبلي يختلف عن الحب الشرعي. أنت أحببتها لخفة دمها، لجمالها، لكرمها، أعطت كمالا، يختلف هذا الحب عن الحب لدينها، عن الحب لدينها. فمثلا الذي يحب عليا لأنه ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا وشهد أحد وشهد الأحزاب وقتل عمرو بن ود العامري وكانت له سوابق خير في الإسلام، الذي يحب لهذه المعاني مؤمن، والذي يبغضه لهذه المعاني منافق. لكن افترض أن خلافا دار بين علي وبين شخص من أجل شيء دنيوي فغضب من علي بسبب ذلك، فاطمة قد غضبت عليا وغضبها علي، فذهب النبي إليهما قال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج. فبحث النبي عنه فإذا هو في المسجد. فالحب الجبلي يختلف عن الحب، تفضل، يختلف عن الحب الشرعي. نعم. هل المهاجرات في هذه الأيام يمتحن كالمهاجرات من البلاد التي فيها حروب؟ المهاجرات من سوريا مسلمات في الأصل، لا معنى للاختبار في هذه الحال. لكن لو جاءتك واحدة صينية أو واحدة كورية أو نحو ذلك فمن الممكن أن تختبر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل يجوز أن يكون في القلب غل لغير المؤمنين؟ نعم يجوز غل لغير المؤمنين، يجوز للكفار. ولقد قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يقول: على سفر ولم أتذكر يوم عاشوراء، هل لي من قضاء؟ اقضيه والأجر على الله. يقول: نرجو التذكير بفقراء المسلمين خصوصا فقراء الصعيد، فإنهم يعانون الفقر والجهل، حيث أن أحدهم لا يعرف قراءة الفاتحة ولا يعرف اسم رسول الله. هذه نسبة قليلة جدا أيها الإخوة، ليست بالكثيرة كما يقولون، لكن على أي حال عن الجهل، يعني الجهل الذين لا يعرفون اسم الرسول عدد قليل. لكن جزاك الله خيرا على التذكير بفقراء المسلمين، وإنما المؤمنون إخوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن المراد بقوله تعالى: ببهتان يفترينه، ما المراد بالبهتان؟ تقدم وأنه البهتان في الأصل اتضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني أنك ترميه بشيء ليس فيه. هذا لتعميم البهتان، أن تأتي المرأة بولد وتقول للزوج: هذا ابنك، وهو ليس بابن له. فهذا البهتان المراد في الآية الكريمة، والله أعلم. صلاة الرجل بزوجته تحسب له جماعة، تحسب جماعة، لكن ليست كجماعة المسجد، فالجماعات تتفاوت أجورها. طيب نشوف ده بس الآن. ما حكم وجود مرآة في البيت؟ وجود مرآة في البيت لا بأس بذلك. السؤال غريب يعني. نعم، ما حكم وجود مرآة في البيت؟ ازاي يعني انت؟ لا لا، ما أدري ما وجهه، إلا أن البعض يسأل أحيانا عن وجود مرآة في غرفة النوم، اللي بيكون مستغرب. السؤال بيأتي من هذا الباب، إذا كان ذلك كذلك فيجوز ولا مانع. صلاة على إثر صلاة كتاب في عليين، هل هذا الحديث ثابت؟ الحديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. يسأل كأنه يسأل عن معنى قوله تعالى، لأن السؤال غامض علي مش فاهم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. أقول هذا لابد أن يفهم بدقة، لأن البعض يفهم أن تفسير عليين هي كتاب مرقوم، وهذا خطأ بلا شك. الآية: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، فيفهم أن تفسير العليين هي كتاب مرقوم، وهذا خطأ بلا شك. كذلك الخطأ في فهم قوله سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، فيفهم أن سجين هي معناه كتاب مرقوم. الآيات فيها تقديم وتأخير، فالمعنى: كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم، يعني كتاب مكتوب، موضوع أين وضع؟ موضوع في عليين في السماء السابعة، وما أدراك ما عليون إن شأنها العظيم. هذا المعنى. ونحوه: كلا إن الكتاب الذي أثبتت فيه أعمال الفجار كتاب مكتوب موضوع في سجين في الأرض السابعة السفلى. وما أدراك ما سجين؟ إن شأنها لعظيم. حصل تقديم وماذا؟ وتأخير. وكذلك قوله تعالى من حين تأتي الجملة اعتراضية، فلق تحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فقد يفهم شخص أن العقبة هي فك الرقبة، وهذا خطأ. إنما المعنى وما أدراك ما العقبة جملة اعتراضية، والمعنى فلق تحم العقبة، ما عمل أعمالا تجعله يقتحم العقبة، ما فك رقبة ولا أطعم طعاما في يوم ذي مسغبة. أو يقال فلق تحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ إن شأنها العظيم. إن سألت عن الأعمال التي تجعلك تقتحم العقبة فهي فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، إلى آخره. ونحوه في التنزيل وهو مشكل على البعض بعض الشيء. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. فيلتبس على البعض يسألونك كأنك حفي عنها، فالبعض يسأل عن معنى كلمة حفي عنها. قل ليس بينهم اتصال أبدا هنا، إنما كلمة كأنك حفي انتهت. والمعنى يسألونك عنها، وجملة كأنك حفي جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. يسألونك عنها قل إنما علمها عند ربي، وجملة كأنك حفي هي اعتراضية. يظنون أنك حفي، حفي بمن؟ الحفي من الحفاوة، حفي بهم، مهتم بهم. يسألونك عنها كأنك مهتم بهم وستخبرهم بشأنها، أو كأنك حفي لك منزلة عالية عند الله ومحتفي بك، مهتم بك فسيخبرك بوقتها. فكلمة الحفي من الاحتفاء، وهو الاهتمام بالشيء، ومنه إنه كان بي حفيا، إبراهيم الخليل عليه السلام يقول. فقوله يسألونك كأنك حفي عنها، المعنى يسألونك عنها. وكلمة كأنك حفي جملة اعتراضية. فالتقديم والتأخير في آيات الكتاب العزيز يوضح المعاني ويجليها، فليتفطن له. فلغة العرب تتحمله، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والله أعلم. يقول قال تعالى ذكره: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما معنى القول السديد؟ وما علاقة القول السديد بصلاح الذرية؟ القول المسدد هو القول الذي يصيب الغرض، يعني في موقف يحتاج إلى كلمة. قد يتكلم ناس كثيرون لكن ما فيهم واحد وفق للكلمة التي يحتاجها المقام، فيأتي شخص بالكلمة التي يحتاج إليها المقام تفصل القضية. فهذا يسمى القول ماذا؟ القول المسدد. كأنك ترمي شيئا بسهم فأصاب السهم الشيء، فيقول الشخص سدد فلان في رميته. ومنه أيضا في المعاني التي سبق بيانها والتنبيه عليها، لأن بعض إخواننا كان يقول أذكار خطأ في هذا الباب. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم عليا أن يقول قل اللهم إني أسألك السداد، أسألك السداد، واذكر بالسداد سداد السهم، وادني اللهم اهدني وسددني. يقول قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. فظن البعض أن من الأذكار أن أقول، وكلام الرسول كله يقول إن من الأذكار أن أقول اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم، يظنه أذكارا وليست أذكارا، إنما الذكر فقط اللهم إني أسألك الهدى والسداد. الرسول يعلم عليا معنى كلمة السداد، معنى كلمة السداد، فيقول له واذكر بالسداد، يعني اذكر من معنى السداد سدادك السهم، إذا كما أنك ترمي شيئا بسهم فتسدد تقتل الرمية، فتذكر معنى كلمة السداد، قل يا رب سددني، يعني اجعلني أصيب ما أريد، وقل يا رب اهدني، ومن معنى الهداية يا علي اذكر بالهداية هدايتك الطريق، فكما أنك تريد أن تهتدي للطريق فاسأل أن يهديك إلى الطريق المقرب إليه. فقوله واذكر بالسداد سداد السهم وبالهدى هدايتك الطريق تعليم من رسول الله لعلي كيف معنى كلمة الهداية والسداد. فقولوا قولا سديدا، القول السديد هو القول الموافق للحق، القول الحق. فأنت حاضر عند الآن رجل يحتضر وسيترك أيتاما، فممكن أنت تأتي تنصحه بنصائح في مصلحة نفسك وللإضرار بالبنين والإضرار بأبناء الميت، أو تنصحه بإعطاء الأبناء كل شيء وحرمان أرحام. فربنا يقول مذكرا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال البعض من العلماء هذا في الذين يحضرون المرء المحتضر، أوصي بوصايا تنفع وتقرب إلى الله في شأن الأيتام وشأن الأرحام وعموم الشؤون. قد أوصي بوصية قل له يا أخي أنت تارك مليون، تارك مليون والحمد لله أولادك مستورون، فيا أخي أوصي بربع مليون يتعمل بهم مسجد، و750,000 للأولاد المستورين تنعشهم، فأوصيت بشيء ينفعه هو وهذا مطلوب. لكن قد يكون يملك 10,000 وأولاده سيكونون محاويج، إذا نصحته بنصفهم لمسجد أكون ظلمت من الأولاد الأيتام. فأنصح بالشيء الذي يقربني من الله، فهذا القول المسدد. ومن العلماء من قال إن هذه في المحتضر نفسه، في المحتضر نفسه قد يوصي بوصايا جائرة عند الموت، فإذا نزلناها على أنها على جليس المحتضر فهذه تذكرة. إذا كنت يا شخص يا من حضرت الميت وأردت أن توصيه بوصايا، تذكر أنك قد تموت من غدك وتترك أولادا، فإذا كنت ستوصيه بما يضر بأولاده فانتظر أيضا من يضر بأولادك بعد موتك. لكن تكلم بقول سديد، فالقول السديد يكرم الله به ذريتك ويسدد الله به عملك. ذلك نقول في كل خطبة، في جل الخطب التي نخطبها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فالقول السديد سبب في إصلاح العمل، لكن القول الأعوج الذي ينبني على المجاملات الفارغة يفسد العمل. فهناك اتصال، والله جعل هذا سببا لذلك، والله أعلم. هل تجوز البيعة لرؤساء الجماعات الإسلامية الموجودين الآن؟ لا تبايع لهم بأي وجه حق تبايع للجماعات الإسلامية. كل بلدة فيها 10 جماعات وكل واحد يطلب البيعة، لا تبايع لأحد من هؤلاء أبدا، وهذا صنيع محدث بهذه الطريقة التي تفعل، والله أعلم. هل يجوز للإمام صغير السن أن يغتاب إمام آخر كبير السن؟ لا يجوز له أن يغتاب لا كبير السن ولا صغير السن ولا إمام ولا غير إمام، لا يجوز له أن يغتاب مسلما إلا بالضوابط الشرعية المعروفة. شخص جاء يستنصحك في زواج، نعم. بعض الجماعات يقولون أننا نأخذ بيعة على الطاعة وأعطاة الله عز وجل. بعض العلماء يأخذ بيعة على بعض الجماعات يأخذون بيعة على طاعة الله. حاضر، أنا أبيعك أن أطيع الله قدر استطاعتي، لا فيش مشكلة، لكن لماذا تربطني بك وتجعلني أبيت في بيتي وفي رقبتي بيع لك وأسمع لك وأطيع، وتطلبني من الليل أقوم، تطلبني من النهار أنام؟ من كان الصحابة رضي الله عليهم يأخذون بيع مع بعضهم؟ ما ورد ذلك في التصور. الإسلام خليفة، والخليفة له أمراء، والخليفة يختاره أهل الحل والعقد من المسلمين أو يأتي بالاستخلاف بالطرق الشرعية المعروفة، وبعد ذلك يسمع له ويطاع في المعروف. أما أن تنشطر كل بلدة إلى 20 أو 30 جماعة وكل جماعة تطلب بيع لنفسها، ومن لم ينتظم معي فهو علي ويعادى، فكل هذا غير وارد، بل كله من التفريق لأمة محمد. هل يكفيني أن أقرأ في تفسير الجلالين؟ لا يكفيك إذا كنت طالبا للعلم تريد حراسة دينك. الجلالين في بعض الأخطاء العقدية فليتفضل لمثل ذلك، فلا تكفيك القراءة فيهما أو في تفسير الجلالين. إن أردت أن تقرأ شيئا مختصرا فأقرأ مختصر تفسير ابن كثير، أو أقرأ كتاب أيصر التفسير للشيخ الجزائري، أو أقرأ كتاب الشيخ السعدي الذي هو تيسير الكريم الرحمن، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.